حلوة الصورة ولا ايه؟ حلوة الصورة ومسي عليهم. لا يعني خلاص احنا بدأنا. اه بدأنا. حلو. حلو. مسي عليهم. هو في ناس جت؟ لا هيجوا ان شاء الله بس مسي عليهم. مساء الخير. مساء الخير. اصل انا متعود في اللايف. ايوه. ببقى شايف الشاشة. فببقى شايف. فهنا مش شايف الشاشة انت. اه هنتخانق احنا مع بعض بس. هو لو تديني التليفون انت ده اعرف اتابع اللايف من عندي برضه. لا لا ليه؟ مش عايزك تتشتت. ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ عشان انت هتكلمني انا كبيشنت او الناس اللي بتكتب لك كومنتس على حاجات هم مش فاهمينها من ساعه ما دخلوا الصف. يعني احنا دلوقتي انا اللايف انت هنفتحه. احنا مفتوح دلوقتي. لا مش قصدي هنفتحه اكيد بس برضه انا مش هتابع الكومنتات. لا انا اللي لو في كومنت كده هقول لك. انت شايفه كده انت تمام. أوه. انت اللي هتتابع القصه. مساء الخير يا جماعه. احنا النهارده هنقول شويه مراجعه عامه كده على دي بسمه. دي بسمه الذراع التسويقي للمؤسسه كويس. وبعدين هي جالها فكره وده من افكارها جديده يعني. هي اللي كانت عامله الفوازير في رمضان فقالت نطلع لايف انا وهي هتقول فيها التساؤلات اللي بتشوفها كتير على البيج سواء جت في كومنتس او جت في رسائل. صح تمام. فهتقوم بدور دلوقتي. انا هقول بصوتكم يا جماعه. يعني انا بره بقى عن الدفاع ماشي. بتاع النظام وان انا بدافع عن الدكتور في الكومنتس والحاجات دي. احنا هنتكلم او انا هعرض عليه شويه اللخبطه اللي انتوا يعني واقعين فيها عموما في النظام. ماشي تمام. هنبتدي من البدايه من الاول خالص في الجزئيه بتاعت الخناقه ما بين الممنوعات والمسموحات. تمام كويس. طيب احنا دلوقتي في بعض من الممنوعات عليها جدل. في ممنوعات الناس كده كده عارفين ان هي مضره زي الدقيق زي اللبن اللي بيعمل انتفاخ زي الحاجات دي كويس. بس مثلا في جزئيه هم لسه مش مقتنعين بيها حته الخضار. انت مثلا لا يعني الخضار معروف من زمان جدا هو في فيتامينز والياف وبلا بلا بلا والحاجات دي. هتقفي على نقطه الخضار مثلا في حته المسموحات. لا نقف لا انا ممنوعاتي ما لهاش علاقه باللي سبق ومنع. بمعنى اللي منع الدقيق الابيض هو مش منعه ليه؟ عشان بيتخ بس وخلاص. بس كالوريز بقى ده بيزود الانسولين. لا ده الجلايسيميك اندكس بتاعه عالي او مؤشر السكري بتاعه عالي. لا انا مش كده خالص. فما تحاوليش يعني تقولي هما فاهمين اسباب منع الدقيق. لا هو مش فاهمين اسباب منع الدقيق غير بطريقتي انا. حلو. اي مين لو هو الدكتور اللي بره بيساوي بين التوست اللي انا بقول عليه والعيش البلدي. لا انا اللي فهمته من العيش البلدي نفسه غلط. مظبوط. وقصه مش قصه كالوريز بدليل ان انا عمري ما اتكلمت في كوانتيتيز ولا كميات ولا توقيت اصلا ولا تايمينجز. انا ما قلتش عمري ما قلت لحد انت هتاكل امتى ولا هتاكل قد ايه. فموضوع متفقين على اضرار الدقيق الابيض هو ما يعرفهاش اصلا اضرار الدقيق الابيض ولا اللي منعها يعرف اضرار الدقيق الابيض. حلو خلاص تمام. لو بصلها انها مجرد كالوريز لا خالص. انا عملت تجربه من 3 سنين وحطيتها على الصفحه ان الدقيق ده ماده غرويه غير قابله للاستخدام الادمي اصلا. فما تبصلهاش بصت اصل هما مانعينها وفاهمينها. لا هو مش فاهم ولو فاهم كان فهم الباقي. I mean لو عرف انا منع الدقيق ليه بالتبعيه عرف انا منعت الخضار ليه. اللي هيضر جهازك الهضمي بيضر جسمك كله. يا دكتور ضياء الخضار بيضر الجسم طالما نزل مش دايجستد مش مهضوم جوه الاستول. ما انت باني عندك عينين وعندك تحليل استول. لو في خضار على وجه الارض بيتهضم كله. ده البقدونس عصروه وشربوه ونزل زي ما هو في الاستول. طب انت هتاخد منه ايه بعد ما عصرت البقدونس وعصرت الكيوي وعصرت مش عارف ايه اخضر تاني اذا كان كل الدكاتره متفقين الخيار بيعمل امساك. فيقول للعيان قشره قبل ما تاكله. طب انا قشرته لقيت بذر استفدت ايه؟ مش فاهم يعني اشراك على الخيار في ايه؟ بيعمل امساك. طب قشره. طب قشرته عشان هستفاد ايه من اللي جواه؟ اديني فايده قبل ما تحكي. هما الناس اللي اتكلموا في التغذيه من زمان حطوا كلمتين جنب بعض فارتبطوا زي حسام حسن وابراهيم حسن كده. مع ان ده مهاجم وده خط نص. تمام. او باك شمال حسب مكان ظروفه يعني. ده بيجيب جوان وده واقف مدافع فما تقارنش الاثنين ببعض. اسمها فروتس طول عمرها من ساعه البني ادم ما اتخلق اسمها فروتس. متعلقه على شجر الثمار زي المزايا. جاهزه للاكل من غير ما تبذلي فيها اي مجهود. لونها حلو، ريحها طيب، سهله التقشير، سهله الهضم والمضغ والتناول، وطعمها حلو. في المقابل بتنجانه عشان تاكليها ما ينفعش تقطميها كده. اولا هي في ارض فيها طين، لازم تتغسل الاول، وبعدين فيها قرن من فوق ما تعرفيش تاكليه، تقطمي. بعد كده جلد بلاستيك مش عارفه ها ما بتمضغش، قشريه، وراها بذر ما بتتاكلش روب. لازم اعمل فيها حاجه تانية، اقلي، ملهاش طعم، حط عليها توم وخل. كل ده وسائل طهي وبريباريشن واستعداد عشان احطها في بقي. يبقى مين المستصاغ، مين السهل، مين المخلوق للاكل؟ الفاكهه. حتى كلمه فيجيتابلز قلت فيجي تيبل، الخضار او ما هو اخضر للمائده، مسمى مستحدث اصلا. وكلمه اقول خضار وفاكهه، ما فيش حاجه اسمها خضار وفاكهه زي الاقصر واسوان، دي محافظه ودي محافظه، افصل الاثنين عن بعض. ما تقوليش دي مليانه فيتامينز وانتي اوكسيدنت، ما اي كائن حي على وجه الارض فيه الاثنين دول عشان ندافع عن نفسه. اوكي، انا ككائن طالع من الارض، نبات طالع من الارض عشان احمي نفسي من الحشرات واحمي نفسي من العوامل البيئيه اللي حواليا، لازم يكون عندي حاجات بفرزها تحميني. ادي واحد. لازم يكون عندي انتجريتي، يعني تكامل وظيفي، عشان احمي نفسي من السموم اللي جوايا. مش هو مزروع جوه تربه والتربه دي فيها حاجات مفيده وحاجات ضاره، ولا كله مفيد؟ لا، والا ما كانش فيها بكتيريا. مظبوط. فيها فيروسز وفيها حاجات بره البكتيريا والفيروس، كائنات ما تعرفش عنها حاجه اصلا. فانا عليا وظيفتي انا كضياء العوضي بفهم الناس ايه الصح وايه الغلط، مش هما اللي يقولوا لي. حلو. النقطه دي بقى هي احنا عايزين بس نركز عليها، لان هو ده اللي هيكمل معانا بيت الكلام. لو انا بقول لحضرتك مثلا ان احنا من زمان عارفين او في حد منع او كذا، انا مش بتكلم خالص على الدكاتره. انا بتكلم عن الناس العاديه، لما حد بيحس مثلا هو وزنه زاد شويه، لا بيمنع دي سكر بتاع. بيقول لي النهارده يعني هما بيقولوا لي النهارده عشان فشلوا في ده. حلو. بس خلاص انتهينا نقطه من اول السطر. انت ليه محسساني ان هما الناس مستريحه وبيدوروا على حاجه تانية اريح؟ لا، هما مش مستريحين اصلا. مفيش حاجه اسمها دايت معاه قولون عصبي، مفيش حاجه اسمها دايت معاه ارتجاع. ذاتس ات، ده اكل ونازل في حته اسمها جهاز هضمي. جهاز هضمي ده ما ارتاحش، انت ما ارتحتش. فمعظم الدايت يحصل ايه؟ سواء اللي قايمه على اي يعني اي فكره او اي مفهوم او اي كونسبت، قايم على ايه؟ سعرات قليله، لو كارب، لو فات، هاي بروتين. سهل. مظبوط. سهل. منعنا، بقينا كارنيفور، زودنا دهون، بقينا كيتو، مش عارف ايه. المهم اللو كارب، لو كارب. واللو كارب المعترف بيهم هم كلمتين، رز ومكرونه وعيش وبطاطس. ده الكارب اللي هما بيعتبروه كارب او بيسموه شبه بعضه، او ده القوسين اللي هيقلل منهم كل حاجه عشان ما ياخدش منهم سعرات حراريه. ليه بيجي لهم بلاتو بقى؟ ثبات وزن بعد اول شهر شهرين، بيقول لك الحرق بتاعي ثابت. حرقي ثابت ليه؟ الدكتور الشطور طول الاسبوع حرمه من كل حاجه، مفيش عيش، جبنه قريش بس وبيض بيض، والضهر بروتين صوره فراخ زائد طبق سلطه، وبالليل زبادي يوناني. معظم الناس ماشيه كده. حلو. لو حط له ربع رغيف الصبح كتر خيره، ما حطلوش او ثمره فاكهه بالليل. كويس؟ كويس. بس يوم الجمعه فري. فري. فالفري بتاعه فيها ممنوعات الطيبات كلها. تلبك معوي. الدقيق والخضار الجميل اللي فوق المارجريتا. طبعا. في بيتزايا وشويه كولا بالليل، السم كله اكتمل. اللي انا بقوله للعيان بتاعي، يوم ما تغلط جسمك هيرد عليك سبع ايام مرتاح. فالاسبوع ده كله جسمه فيه ريزيستنس، هو ماشي لو كارب طول الاسبوع، ويوم الجمعه بيكسر بالغلط، فيقعد اسبوع كامل جسمه يرد عليه فبلاتو غصب عنه. يوصل بعد كده المرحله اللي هو ما بياكلش ويتخن ويشرب ميه ويتخن. فيروح للدكتور، دكتور انا باكل وجبه واحده قد كده كل اربع ايام بتخن. الدكتور يقول له ايه؟ حرقك ضعيف. بدل ما اقول له اكلك غلط اتحولت لحرقك ضعيف. طب اصلا الاسطوره بتاعت حد حرقه ضعيف، حد حرقه واطي، عندنا 82 سنه وبيخسوا اصلا. ايه يعني؟ ما تسألوا هو اصلا ايه الحاجه اللي بتقيس الموضوع ده؟ ايه يعني ايه؟ موضوع الحرق ده يعني؟ مفيش حاجه اسمها بابا حرقك ضعيف، في حاجه اسمها انت جسمك اتهلك فرد عليك بسنه مثلا. وايه؟ طب انا عندي حوالي 20% من عياميني عندهم نحافه. هو انت ما فكرتوش ليه في النحافه انها سوء تغذيه؟ ولا سوء التغذيه مربوطه بالجلد على العظم والوزن الرفيع؟ لا، ما هو التخين سوء تغذيه. مش بقى اوفر نيوتريشن، لا هو سوء تغذيه، اصلا عنده نواقص. عيان التخين عنده نواقص والرفيع عنده نواقص والاثنين ذا سيم كوز. فرق ده من ده، ده جسمه قبل فتخن وده جسمه رفض من البدايه اصلا، فعايش مسموم بقى. ده مسموم بس تخنان وده مسموم بس رفيع. عشان كده الاثنين بيمشوا على الطيبات برضه بنفس الطريقه. بس ايه تاني؟ طيب بمناسبه برضو الحاجات اللي هي وبعدين خلي بالك، بصي عشان خاطر بس ما حدش شغل دماغه عليا قوي يعني قوي يعني. اصل انت هتلاقي برضو ديسكريبنسي. ديسكريبنسي يعني مغايره. مغايره يعني انا الراجل ده منع اللبن ومنع الزبادي والجبنه القريش والجبنه البيضه الفته ومنع كل والكريمر والنسكافيه البلاك اللي هو فيه كريمر و2 ان 1 و3 ان 1، وفي نفس الوقت سمح بالايس كريم وسمحت بالجبنه المطبوخ وبالقشطه اللي جايه من اللبن. فبلاش بقى تشغل دماغك. انا دقيت مدق، انا لقيت لك حته ما منعتش منها كل حاجه. اصل انا رحت عند دكتور تاني وقال لك حسيت قلبان هيحرمك حتى بالجبنه المطبوخه، صح ولا مش صح؟ صح تمام. هيمنعك ولا خد لاكتوز فري؟ طب انا كل اكل فيه لاكتوز، القشطه فيها لاكتوز، الجبنه المطبوخه فيها لاكتوز، والايس كريم فيه لاكتوز ومفيش مشكله معاه. والرز المعمر اللي كان عامل قلق في الرز المعمر. والرز المعمر، بصي الرز المعمر ليه حدوته يعني. عشان انا بيعدي معايا في اماكن وفي اماكن ما بيعديش معايا، عشان ما باكلوش في البيت خلاص. أوكي. فانا بجيبه من الريستوران. اماكن بيعدي معايا فيها لو راجل ما حطش لبن كتير وتسوى كويس في الفرن، لان في الحاله دي الكاسين اتحرق شخصيا. اكن جبت احنا عايزين نرجع قوي لموضوع الكاسين ده، لانه لحد دلوقتي الناس مش فاهمه. لا فاهمه كويس والله. لا في كتير من الناس الجديده في الصفحه مش فاهمين الجزئيه بتاعت الكاسين. يعني الجديده الجديده يعني اللي انضموا للعشيره بتاعتنا، الكاسين يدور على حد عضويه قديمه واخد رايه بقى. لكن موضوع الكاسين موضوع منتهي. الكاسين، الالبومين، الجلوتين، ثلاثه بروتين بيضايقوا جسمي كويس، ما بتهضموش. وخلي بالك في حاجه اسمها اعلى حاجه انتيجينيك. انتيجينيك يعني ايه؟ يقول لك فلان بيجي له رمض ربيعي في موسم الربيع، يجي له في عينيه مش عارف ايه بسبب حبوب اللقاح بتاعت الازهار، ايه حاجات زي كده. البولنز او حبوب اللقاح بنسميها انتيجين، ما هو يثير جهاز المناعه. فكلمه انتيجين عشان يبقى كلمه واضحه، انتيجين كل ما هو غريب وقد يثير جهاز المناعه كويس. فالميكروب يعتبر انتيجين. اوكي. واللقمه العيش اللي هتاكليها تعتبر انتيجين. تمام. والكليه اللي هتزرعيها انتيجين. حلو. اوكي كويس. اعلى حاجه انتيجينيستي في وسط اكل حضرتك البروتينات، عشان كده احنا مش بناكلها كتير، مش بنسمعها كل يوم. كل يوم انتيجينك عاليه، جسم غريب وكمان جسمه قريب منك، ما هو انيمال صح؟ ما هو الانيمال ده جينيستي بتاعته شبهك، انتوا الجيناتك شبه بعض كويس. الفرق ان انت في الفاميليز انت اعلى منه خلاص. بس هو زيه زي، فانا حته بروتين دخلت جسمي عشان كده ربنا خلق الاحماض اللي جوه المعده عشان تكسر البروتين ده تخليه حلقات اقصر، وبعدين ينزل الامعاء تكسره تاني فتحوله لحاجه اسمها امينو اسيدز. الامينو اسيدز دي وحدات البناء. يعني انت حضرتك كلت كل يوم ورك فراخ زي ما انت مقتنع ان هو كل يوم نفس الورك بنفس الامينو اسيد اللي هتاخده، ما انتش هتجيب جديد صح ولا مش صح؟ فمهما بذلت مجهود هو نفس الامينو اسيد في قطعه اللحمه اللي هتاكلها، هي نفس قطعه اللحمه اللي هتاكلها كل يوم. انت محتاج فاريشن اعلى، فمش كل مره هتاكل اللحمه. انت شايف كمان البروتين بيقف معاك عند تصنيع العضلات؟ لا، ده البروتين ده حياه حضرتك. البروتين ده يعني انزيمز، يعني فيتامينز، يعني هرمونات، يعني هيموجلوبين بيشيل اكسجين، يعني مايوجلوبين في عضلاتي، يعني نيورو ترانسميترز النقل العصبيه، ده البروتين. فانا محتاج في الاخر امينو اسيدز سهله الامتصاص، سهله الامتصاص. عقبال ما توصل امعائي تكون بقت امينو اسيدز صح؟ يبقى لازم تكون مديها له في الاول فورمولا سهله الهضم، فعشان توصلي بيها يكون سهله المضغ. انهي بروتين اسهل المضغ؟ شويه رز ولا حته لحمه؟ الرز طبعا. ليه؟ حبه كامله. وجواها جنين وجواها بروتين. ما هو البروتين ده فرايتي من الامينو اسيدز. انت بقى بتكلمني على الالبومينا في البيضه، الكاسينا في شويه اللبن، الجلوتين في شويه الدقيق الابيض، كل دول البروتينات ما استفدتش منهم ليه؟ بيعوروا اعماق عشان مش سهل الهضم. الالبومين بعد ما بيتجلط البيضه مجرد شم النار الابيض الابيض صح. لو شمت شويه حمض تبيض بنفس الطريقه. لو نزلتيها انت مسلوقه بقى اصلا متجلطه ما بتتهضمش، حته بلاستيكه رايحه جايه جوه امعاء حضرتك. وغير كده معدتك حمضها ضعيف بسبب الدقيق اللي كلتيه، مفيش حمض زائد بروتين ميديا بكتيريا انفكشن. تلاقي بعد كده العين يشتكي ايه اركتيشن وريحته وحشه، بيتكرع ريحته وحشه. اي حد بياكل بيض عارف القصه دي جدا وعارف ان بيعمل غازات في القولون. وسبق وقلنا كلمه بسيطه، انت ربنا خلقك هيكل متكامل في الوسط فيه انبوبه، دي انبوبه التغذيه بتاعت حضرتك. مطلوب من سعادتك تحط لي هنا مواد اتغذى منها وما تضرنيش، بس ده تحلها. يعني ايه يا دكتور؟ يعني قولونك العصبي ده مشكله انت حاجه بتحطها فيه؟ ما هو ده تراش الزباله، ده التراش اللي بتلمي فيه الزباله. فالزباله حسب ما هو حد دلوقتي التراش بتاع مدينه نصر والتجمع غير التراش بتاع بولاق ببساطه يعني. الزباله اللي هنا غير الزباله اللي هنا. بلاش حاجه احلى، البنزين ال 80 العوادم بتاعته غير البنزين 95، فده يتحط في توك توك وده في اس 500. فحضرتك ما تقوليش كل الاكل، مش اي حاجه تتمضغ تتاكل. انت في الاخر بتدور على حاجه تفيدك وما تضركش في نفس الوقت. فده كان شغلنا احنا بقى كده، قايم على تجارب بقالها سنين عشان اوصل لايه؟ اقول ده حل وده وحش، ونظامنا اثبت نتائج. مظبوط مظبوط. ما يعني اللي ما يدع مكانا للشك القصه ايه؟ هنقعد نهري انا وانت، الزبادي مفيد لا مضر، مفيد لا مضر، لا كلي زبادي وانت ما تاكليش، انت وحشه وهو حلو، خلصت. طيب في جزئيه ثانيه دي خاصه ببتوع مرضى السكر، و يعني ايه تكتب لهم في المسموحات بتاعتهم مربى وبسبوسه، يعني دي برضو جزئيه. وفي جزئيه تانية خاصه بالسكر لمرضى بتوع السرطان، ان مع يعني في العامه يعني بيبقوا متعرف على ان الخلايا السرطانيه بتتغذى على السكر، دي حاجه. والحصان بتتغذى على السكر، ايه الخلايا السرطانيه بتتغذى على السكر، ما اي حد بيتغذى على السكر، وانت بتتغذى على السكر. حلو. والخلايا العاديه بتتغذى على السكر. هعمل ايه في السكر بقى؟ ها أوكي. همنعه ازاي؟ طيب احنا بنحل مع بعض ميديكال. ايوه طبعا ماشي انا فاهمه. ولوجيك، خلايا كبد سعادتك الطبيعيه العاديه محتاجه سكر، اوكي، وخلايا البنكرياس العاديه بتاعتك عشان تعيش محتاجه سكر، وخلايا العضلات بتاعت حضرتك محتاجه سكر. لا قدر الله ظهر ورم هاكل ايه؟ سكر زيه زي بقيه الخلايا. ما هو خلايا الجسم اصليه، ما هو خلايا السرطان اللي احنا عاملين عليها قلق ده، دي خليه من الجسد عاديه جدا جت لحظه الانقسام. هو الخليه ليها سايكل، السايكل دي بتخلص بايه؟ بالانقسام. تيجي تنقسم وهي عندها شيخوخه مش قادره، فده تنقسم تمام؟ فتقوم عامله ايه؟ بدل ما تطلع خليتين سلام تطلع اربع خلايا معوقين، ده السرطان. خلاص خلصنا الكلام. طب يعني حتى اللي بيتعافوا مثلا او خلاص بيبقوا واخدين الجلسات بتاعتهم عملوا استئصال ايا كان، بيبقى مسموح لهم برضو ان هم ياكلوا كميات؟ حضرتك الناس كلها بتاكل سكر هنا عادي، ايه القصه يعني؟ حضرتك ما ياكل سكر، هو انت مشكله حضرتك. عايز اقول لك معلومه يمكن ما اعرفش عندك ولا لا. اللي بيقضي على السرطان في الاخر ايه؟ السرطان ده خلايا في الجسم اتجننت بسبب مشاكل معينه جواها، وانا ممكن نتكلم فيها يعني. من ضمن المشاكل اللي عملت السرطان ايه؟ الدي ان ايه اللي هو الماده او الحمض النووي اللي داخل الخلايا اللي شايل الخريطه الجينيه بيحصل فيه ميوتيشنز، طفرات، والطفرات دي بتتصلح في اوقات معينه على مدار اليوم عشان ما يطلعش كل شويه غلطات غلطات. ما انت عامله زي ايه؟ انت عندك مصنع طوب، فانت وانت بتصنعي الغير مطابق للمواصفات هتحجزيه عندك عشان سمعتك وتطلعي السليم بس، صح؟ مزبوط. الجسم بيعمل كده كل يوم، بيراجع نفسه اول باول، الخلايا اللي وهي تنقسم الدي ان ايه حصل فيه مشكله في ترتيب الجينوم ارمي، دخلها على ريسايكل، هناخد دي ان ايه نقوله جديد ونصلحه، حاجه اسمها سيرتوينز. اوكي كويس كويس. يبقى انت محتاج جهاز مناعه مصحصح عشان الخلايا تخرف يروح ياكلها. واللي هيقضي على السرطان دلوقتي مجرد ما خلايا المناعة تتحرك لها كرات الدم البيضة بالبساطة يعني. دي مجرد ما تتعرف على جسم غريب بتروح تلتهمه مباشرة أو تشغل بقية جهاز المناعة يطلع له أجسام مضادة وما أشبه. فاللي بيقضي على السرطان في النهاية مش العلاج الكيماوي ولا الإشعاع، ده بيضعف هذه الخلايا من انقساماتها لحد ما الجسم يفوق. فلو الجسم ما عندوش الباور الإناف إن هو يروح يهاجم ويخلص خلصت القصة، لا كيماوي بيجيب ولا راديو بيجيب. انا بقى نظامي بيخليك خلال اسابيع، انا ما بتكلمش بشهور، اسابيع جهاز مناعتك يقوم من اول وجديد، فبيبقى مصحصح فيخلص على السرطان. فيوم ما يحصل مشكله حتى والسرطان بقى مدوكيومنتد وموجود يبقى ضعيف. وحصل مع ابوي انا شخصيا القصه دي، جاله سرطان القولون بس كان ماشي على نظام بقاله سنتين ثلاثه، السرطان كان ضعيف، عملنا استئصال مفيش كيماوي اصلا، خدنا العينه ورحنا عشان المناعه معموله للسرطان، فخلاص عملت انحصار للخلايا السرطانيه في جزئيه معينه وما انتشرتش. تمام. ولازم تكوني عارفه اكتر عيان يجيله سرطان العين اللي بياكل غلط بس، مش يعني اكتر يعني دلوقتي احصائيه كبيره على مستوى العالم بتقول لك 35% من الوفيات السنويه بسبب سرطان الرئه، و60% من سرطان الرئه ما بيدخنوش سجاير. فالعلم وقف قدامها حاليا علامه استفهام، قال لك خلاص نيجاتيف سموكينج، ضياء بيشرب سجاير وبسمه ما بتشربش، فبسمه قاعده جنبه شمت فجالها. طب بسمه ما عندهاش حد في قريبها بيشرب ولا حد في العماره، هنا بقى حاطط نقطه استفهام. ندور اي كلام بقى، ارمي التهم على اي حد موجود في الاوضه، زيوت مهدرجه ارمي، قله شرب ميه وافق، والمواد الحافظه اللي بتحافظ على جسمي، المواد الحافظه اللي في الشيبسي اي كلام، ما باكلش ما بشربش الحاجات دي، عوادم السيارات اي كلام، كله اللي الدقيق ما حدش قرب له، اللي هو اصلا احنا بناكله في اليوم 3 4 مرات. هو يا معالي الوزيره، انا يوم ما فكرت في الطيبات فكرت فيه ازاي؟ فكرت ان في حائل ما بيني وما بين امتصاص حاجات معينه. ما هو اصل خلي بالك اللي عندها خمول غده درقيه ما عندهاش اللي يأهلها انها غده درقيه تشتغل كويس، يا اما ما عنديش الخامه اللي صنع معاها الثيروكسين اللي هو هرمون الغده الدرقيه، او خلايا بقت ضعيفه، المصنع الكهرباء فيه يعني بتعمل شارز وما بتشتغلش تين تين تين تين، فدي ترعش بس ما تنورش. غده درقيه يمشي يمشي، بنكرياس يمشي يمشي، كظريه تمشي تمشي، ادي يا عم نظامك الهرموني لحد غدتك النخامية بتبوظ. انا عندي هنا حالات اطفال، مش اطفال يعني قول سن التينيجرز من اول 13 14، ولاد وبنات اورام غده نخاميه حميده، بس سببها ايه؟ اضطراب هرموني. الحائل اللي منع امتصاص الحاجات دي توصل اكيد في حاجه، اكنك حاطه بلاستيك مانعها. فكرت لحد ما لقيتها، هو ده اللي انت مواظب عليه الدقيق، هو ده اللي لازق وبيلزق في قولونك والخليه تقطع. هتقولي عصبي؟ لا، هو لازق، انت بتشيل حاجه غرويه ولازقه كده تتعور. فيقلك بليدنج بريكتوم، دم في البراز تلاقي، دم رجعت دم من معدك تلاقي، ما هو لازق وبتشيل. ارتجاعات باستمرار، ما هو حركه الارتجاع ده احنا سبق وقلناه، الارتجاع ما فيش حاجه اسمها العضله ولا فتح حجاب حاجز. طب انا عندي فتح حجاب حاجز، انا شخصيا 3 سم ما عنديش ارتجاع، الفتح ده نورمال فاريشن، زي ما في مسلمين ومسيحيين، في واحد شعره ناعم واحد شعره اكرت، في عينين خضراء نسبه خلاص، في فتح 20% عادي، ربنا خلقني بفتح، بس ده ما يعمليش ارتجاع لان انا ما عنديش صمام اصلا، انا اصلا ما عنديش صمام في المريء، والا لو عندي صمام كنت خلقت له دواء يقفله. هو لا، هو ما بيعرفش يلعب في الصمام، ما فيش صمام، هو عضله ماشيه بالطول وقبتها عضله ماشيه بالعرض، عملت اختناق. الاختناق ده فانكشنال، وظيفي، يعني ممكن لو شديته لورا يفتح، لو شديته لورا يفتح، بس لازم المعده تهزق، فتهزق على سده، فالسده في قعر الملاحه زي البسكوته حضرتك اللي بتسقيها في الشاي، اول ما بتدوب يحصل ايه؟ بتقع بترقد فين؟ في الملاحه. ايوه، رقدت في الملاحة بتاعت معدة الحركة اللي هي الانتروم اخر المعدة، سدت، يبقى خصلة الشعر سدت، اي اكل فوقيها الوجبة اللي جاية ترديها لفوق ما تحزق على سدة. فهمتي؟ سلك اللوج، سلك اللوج، اعمل ديسلوجمنت، فكت القصة خلاص بالعصاية بتاعتنا. في حاجة قبل كده حضرتك قلتها برضو، ان لو في حد او في ناس مثلا مش المتابعين مع حضرتك هنا في العيادة بيطبقوا نظام البيت عادي بيخفوا، ولو حسوا ان في حاجة تعباهم من نظام الطيبات يمنعوها. صح. صح صح. طيب هو جسمك بيجاوب عليك، جسمك بيشاور لك بقى انا خلقت لك المداء السليم، امشي زي ما انا قلت بالظبط. 99% من الناس اللي مشوا زي ما انا قلت بالظبط بالظبط محدش تعب، محدش تعب. في بقى 1% لزاز، مش انت عامل الحبه الكامله انا عندي في البيت هطحنها واكلها، انت حر البس بقى مش قصتي. يعني ما يعني ما انا بص الاسلام اركانه 5، جيتي قلتي مش هتشاهد بس هعمل الأربعة، هتبقى مسلمه الا ربع ولا هتبقى مش مسلمه؟ صح. تبقى ايه؟ مش مسلمه. مش مسلمه انتهينا. هي كونديشنز، اتفاق معاهده، انا بقول للعينه قبل ما تمشي مشيت على ده بقيت بتاعي، ما مشيتش عليه ما تجيش، هيبقى هري بقى، دي بيت ملوش لازمه، اصل انا عملت بس كلت بضايا، اصل انا عملت بس صدر الفرخه رميته خفت حرام، لا مش حرام. بص انا حرام انا هشيل وزرك بقى، زي ما فطروك 7 سنين في رمضان وشالوا وزرك انا هشيل وزرك السنه دي، قصتي بقى. بلا فراخ لحم طير مما يشتهون، الفراخ مش لحم طير، وما فيش كنتاكي في الجنه، ما فيش فراخ في الجنه اصلا، اما تروح تلاقي فراخ في الجنه بقول لهم ضياء ضحك عليا في الدنيا بس. نعم مشاكل من ولا حاجه والله الفراخ، والله العظيم ربيت الفراخ واتمنى والله العظيم ما في فراخ في الجنه، والله العظيم في فرق في الجنه، الفرق هنا بس نتفرج عليها كده هي والطاووس. هو اصلا حضرتك قلت من فتره في لايف ان دي حاجه مستحدثه في الثوره الصناعيه، حضرتك ده موجود في التاريخ، هو 1850 الصين دخلتها في الاكل، انتشرت بقى بين الاثرياء حاجه جديده، بناكل طيور الزينه، فاهمه؟ زي النعام مثلا هم مصدرين لي قيمه اكبر من قيمته، لحم النعام، لحم يا عم لحم النعام، هو النعام ما فيهوش الريش وبتاع الرقبه بس، يتعمل في جاكيت حلو، يتعمل في مخده ديكوريشن، هو كله ديكوريشن. لكن ما اكلش نعام، انا ما اكلش نعامه ولا اكل بطه. في هولندا البط ده في البحر في البحيرات وهو البجع، فهماني؟ زعلانين النهارده من الصين انها بتنتروديوس حاجه شبهها اسمها فران، ليه؟ ما هو نفس الفكره، هو عايز بروتين وخلاص. ما هو حضرتك انت ليه دورت ورا المشروم؟ لانه اقنعك ان حاجتك للبروتين الحيواني مهمه. ما انا سبق وقلت سيدنا يوسف في المجاعه بتاعت مصر لما كان هنا وكان ومسك الخزانه ما خزنش لحمه ولا فكر اصلا لحمه، مع ان الملك حلم بقر بياكل بقر. وانبئوني، فقال له لا يا عم تزرعون وتخزنون في سنبله، عشان ما حدش يجي النهارده يقول لك اصل كان مخزن عدس عشان فيه حديد، ولا فول عشان فيه بروتين، ولا ازاي تمنع اللوبيا وهي فيها مش عارف فيها ايه، فيها قرف بس. طيب احنا في بس حاجه عايزين نوضحها للناس اللي مش ادفانسد قوي في الجزئيه بتاعت الساينتفك او الميديكال او ده كل ده، كلهم بقوا شاطرين في ساينتفك. لا المتابعين كده كده خلاص ذاكروا من اللايف، بس مثلا احنا عايزين نبسط الموضوع. زي هل يعني سؤال وجواب مختصر، هل معنى كده ان فعلا الحاجات دي ما كانش فيها اي فايده نهائي، ولا فيها فايده بسيطه بس بتتعبني؟ ممكن سؤال تاني بمعنى مثلا؟ لا مش بمعنى، انا عايز سؤال تاني بنفس النص. حلو. انا دلوقتي مثلا لا هو نفس النص، هل قبل تقابل سؤال هل اوكي، هل الحاجات اللي احنا منعينها فيها اوريدي فيتامينز الياف ايا كان الحاجات اللي كان طول عمرنا عارفين ان هي مثلا مش عارفه البتنجان مليان حديد، تمام؟ هل هو فعلا في الحاجه اللي تسابورت مي بس هو مش قابل للهضم؟ بقول لك البتنجان مليان حديد. ايوه ما هو ده معروف. طب ما النضاره اللي قدامك دي مليانه حديد. بس الحديد مش هاكله. اشمعنى ده؟ مش تاكليه يعني؟ اشمعنى المسابير مش تاكليها وتاكل البتنجان؟ سؤال معلشان اكيد. لا مش اكيد، ردي على سؤال منطقي. جه طفل في عيلتكو قبل بسمه، هو المسمار مش فيه حديد؟ يا لولو ما باكلوش ليه؟ والبتنجان فيه حديد؟ يا لولو باكله ليه؟ ردي انت عليه بس، ما تردي عليه. طب اوكي هي مش عشان المسمار، عشان المسمار هيعورني والبتنجان هيعورك، بس هي دي الإجابة. يعني ما فيش حاجة من اللي أنا منعتها فيها فايدة واحدة أصلا، وإلا لو كان فيها فايدة ما كانش جالي العينين كم العينين دول على مستوى العالم كله. ماشي بس حاجة. والنهاردة كل الدراسات بتقول وهنزل، ما أنت قلت لي ما تنزلش لينكس لحد ما أقول مش عارف إيه وتمبلت. النهاردة في دراسات وبتتبعت لي بقى من الفانز، يعني الكابج اللي هو الكروم كروم طلع عليه دراسات ان هو سام اصلا. النهارده طلع دراسات النهارده تاريخ 2023 ابريل، فاهمه؟ ده اللوجيك اللي بيتكلم. حاجه بسلقها ريحتها بتقلب المنطقه مش العماره. الله، هتعمل ايه بطن حضرتك ان شاء الله؟ ده انا مره واحد طلع لي على اللايف بيقول لي ايه ده مليان انتي اوكسيدنت. يا ابني ده اوكسيدايزنج مش مليان انتي اوكسيدنت، ده مؤكسد مش انتي اوكسيدنت. ده يخرب قولونك بالطول. على فكره انا والدي جاله السرطان بسبب الخضروات، اللي كان طول عمره ياكل خضروات وجبنا القريش والزفت القريش وجبنا القريش. يا لهوي على جبنة القريش واللي حصل فيها. ده ما اعرفش مين اللي اخترع الجبنه القريش، ده كان راجل اكيد متعب وعملها على حصيره. عملها على حصيره، جاب حصيره وحط عليها الكاسين وطفحهولي. يا بنتي ده بيتعفن على رف الثلاجه في الفريزر والله. بيتعفن على رف الثلاجه يعني بدرجه حراره 2 او 3 بيتعفن. حضرتك في مائة حاجه اللي هي 38 درجه مئويه، هتعمل ايه؟ وهي قاعده راقده اصل، خلي بالك دي بتتبلع بسلاكه المواعين اللي هي وتزقي ما بتضحكش. ايوه نحط زيت ونحط حاجات يعني انت جايبها عديمة الفات عشان تحط زيت. شوف الاستفزاز. زي الخياره يقول لك يوم زي الدنيا زي الخياره تاكلها قشرها عشان ما يجيلكش امساك. طب اكلها ليه حضرتك طالما هي فيها مشكله؟ في فايده ايه في بذر الخياره؟ طب السبانخ مليانه حديد، عمر ما حد دكتور قال علاج الانيميا في السبانخ لانها لنا امتصها، ما حدش قال ليه. انا بقى قلت لك ليه. الحديد محطوط في كيس بلاستيك ملوش لازمه، كيس بلاستيك فاكره فيلم العار مش هو اما جه يبص على البضاعه ملاح لقى ايه؟ لقى الملاحه، لقى البضاعه رقدت ليه؟ عشان الصفيح اتاكل من الميه الملح. فحضرتك لو بلعت موس النهارده موس مش هخاف عليك، عارف ليه؟ في خلال 12 ساعه الحمض بتاعك هياكله. لكن لو حطيت الموز ده في كيس بلاستيك هينزل تاني يوم في الاستول في نفس الكيس البلاستيك. عشان كده اللي بيخبي حاجه في المطارات كانوا زمان يبلعوا ايه؟ حته الالماز. خلاص مش هنقول لهم افكار لا دي افكار ده بالستينات عندي دراس مدرس ده قديمه والله. الراجل لما جه قال له ازاي تحط البضاعه مش في كياس نايلون؟ لانها عمرها ما هتدوب في الميه المالحه ولا الميه الحامضيه، خاصه الحمض بقى مش هيدوبها خالص خالص. واسنانك ما فيهاش الامكانيه بتاعت مثلا سنان الحمار. ساعه الحمار عنده 67 ضرس بالطول، بيقعد ياكل في البرسيم ده ساعتين ويكتر ويرجع ياكل ايه يا عم في ايه؟ عشان برسيم. انا بقى باكل الجرجير على مره واحده وايه؟ بقول لك ماسك الجرجيرك هوب وبق. يا لهوي على الجرجير وسنين ويتعب بقى بيطول الشعر. الله، استحاله يطول شعر حد، استحاله استحاله. انا عايز كيس ستادي على الموضوع ده. حد يا جماعه من المشاهدين لو ده اي حد يقول لك شايف افلام القديمه دول بابا يا حبيبه قلبي. انا بقول لي ما عليكي، سيدنا يوسف خزن قمح صح؟ مزبوط. النهارده بيتكلموا على فوائد العدس، حد جايب سيره ام القمح؟ لا. ليه؟ دي سياسه، ده ده ده ترند، دي ايديولوجي. ايديولوجي بدات بايه؟ بدات بشويه نخل الدقيق بالكهرباء في اخر 1800. فرغيف العيش بدل ما بقى هو وجبه كامله بقى عباره عن حته بلاستيكايه عرفت احليها واحدقها، بدات تتحط على الترابيزه. الترابيزه بقى فيها رغيف العيش وجنبه لازم الغموس بتاعه. الغموس هنا بقى بدات اللعبه. الغموس في فطار يبقى فول، ظهريه بقى خضار. مصدرين الكلام ده اصحاب الفكر، اكبر ناس على مستوى العالم في الزراعه والبايوكيمستري اليهود. اصحاب علم طول حياتهم ولحد النهارده بيصدروا اللي هم عايزينه باللابس بالتحاليل بالانفستيجيشنز. اقوى ناس اساتذه الزراعه على مستوى العالم هم اليهود. والا ما كانوش زرعوا الرقعه الزراعيه بتاعتهم الصغيره في الاول دي، عملوا منها الاشجار والحاجات دي بيصدروا كمان، ولعبوا جينيتك انجينيرنج في كل حاجه في القمح بالذات. ودي بدايه اللعبه. مجرد ما انت بقت الوجبه ما فيهاش اليافها الخاصه بيها ولا الغذاء بتاعها بدات تتضعفي، فبدا احتياجك لحاجه جنب العيش حاجه ضروريه زي اللحمه وزي الخضار اللي هو حطه على المائده غصب، فبقى هنا العيش ناقص لانه ناقص فعلا، وفوق ده كله منع امتصاص ده وده، بدات تظهر الامراض فبدا يلف. ايه ده عندك قولون وامساك؟ لا تنقصك الياف، خد خضار ني بقى، دخل الطبق السلطه هنا، وبدات العيش والرز يرجع لورا، وبدات تقدم طبق ايه البروتين وجنبه طبق ايه الخضار ومعها الشوكه والسكينه. طبعا الميديا الافلام الفرنساوي والانجليزي في الستينات صدرت هذه الرؤيه جنب لازم نبيت طبق الايه الستيك ده اهم طبق، فرجع الرز لورا كمان خطوتين، والعيش اصلا كده كده بقى درجه تانية ما فيهوش غذاء، بدأت تظهر منه مشاكل، بدأت حتى الدايت تبدأ في الستينات تمنع ايه كل الكاربس، لانه سمى العيش ده كاربس والرز ده كاربس والبطاطس دي كاربس والمكرونه دي كاربس، مع ان الاربعه مش شبه بعض بس على عشان محتواهم النشوي عالي. فهمتي؟ عرفوا ان في مشاكل من ورا دول بس مش عارفين المشكله فين، او ضللوكي بقى تهتي وسط الناس. العجينه الغرويه دي عشان تنزل من القولون لازم لها الياف كتير، فبقى عمل ايه؟ اداك حته بلاستيك جرجدايه بقى، فاسمنت على الجرجير البلاستيك تنزل لك بقى الاسطول ليها شكل. ايوه وماسكه في قولونك اكن معلش انا اسف، كل الناس فاهمه الكلام ده، بيولي ويحزق ويدوس على بطنه ويبدأ حد من بره، شوفوا لي حد من بره يدوس على بطني، عايزين حاجه تسهل. ما هو خلي بالك الامساك لاسباب، منها البطن عاليه فالعضلات لما ستريت عامله كده. انا بحزق المفروض عضلاتي بتكش لورا كده مش قادر، عشان كده القعده القديمه اللي هي السكوات دي احسن حاجه، احسن حاجه طبعا اللي هو الحمام القديم انت فاهمني، عشان كده انا النهارده بنصحهم انا اللي نصحتهم بعيانه يعني، قلت لها بحط كرسي عالي قدامك كده على اساس تضغطي بطنك وانت بتعملي الديفيكيشن، لان حاجتين في الوضعيه دي يتعملوا فيسيولوجيكال، الولاده والديفيكيشن او التبرز والولاده الطبيعيه، عشان كده بيولدوا الستات تحت الميه دلوقتي مقرفصين، القعده على ظهرها لا مش هي الصح للولاده، الستات زمان كانت بتقوم قاعده القعده اياها حزقتين راح الواد بالسلامه نزل، لكن احنا النهارده بتحزق وهي نايمه على ضهرها ما بيحصلش، نقوم جايبين بقى اتنين امتياز من اللي على البغال دي وقعدوا يزقوا بقى في الست والله. طب السمك برضه يا دكتور الهضم بتاعه مشكله؟ بص اي الياف بروتين انتيجينيك يعني بهتهيج جهاز مناعتك، عشان كده بنقول ايه خلي الفريكونسي اقل. طب السمك بيواجه فيه ايه تاني؟ سمك المزارع غذاء مش حلو، بياكل سبله بياكل فضلات الفراخ، ما هو انت مخلي بالك الفراخ بتاكل فضلاتها والنعام بياكل فضلاته، الفراخ والنعام والبط بتاكل فضلاتهم، الارنب لا، فانا بدور لك على حاجه بتاكل نظيف لان الرواسب دي بتبقى بتترسب في عضلاته وفي دهونه. ما سميناهوش برضو نظام الطيبات من فراغ. لا مش من فراغ بجد والله. أيوة. وانت بتدوري على الحيوان النظيف اللي هتاكليه يعني انت بقى، وانا ليه قلت على الجمبري بياكل حشرات، الجمبري بياكل حشرات هو صرصار اصلا هو يعني مستحدث برضو. لا لا بصي ربنا لما اتكلم على البحر واكل البحر قال لك لحما طريا، ذقناكم منه لحما طريا، الجمبري ما هوش لحمه ولا الصبيط لا، صراصير يا ماما، هو الجمبري فرق ايه من الصرصار ايه؟ نفس الشنبات ونفس البتاع بس الفرق ده يا ساتر يا رب ده بقى غالي انت عارف بقى بكام؟ طب ما لحم النعام 300 جنيه و500 جنيه كمان وما فيهوش فايده، زفاره ده البيضه بتاعت النعام قد كله بيض نعام قد بيضه قد كده، الفرخ بتاعه ب 1500 جنيه، فرخ النعام ب 1500 جنيه ليه مش فاهم؟ صك النعام بكام؟ ده الراجل طلع يقول ضحوا بالطيور، ضحوا بالبتاع، بدل ما نذبح خروف نروح نذبح فرخه. في التاريخ والله العظيم. فرخه بس طيب فرخة. احنا مثلا لو قلنا ان يعني العيل الجبان تقول له يا فرخه والعيل تقول له يا بيضه. يعني عيل الجبان تقول له يا فرخه والعيل تقول له يا بيضه. تخيلي حضرتك وفي الاخر ناكلها ونلونها في سلك وناكلها بعد شم النسيم يا احمد بيه والله العظيم. صل على النبي صل على النبي. تاكلها ازاي وهي اسمها بيضه؟ ماشي خلاص بيض وفراخ خلاص احنا خلصنا منهم. خلاص طيب الموضوع لا اتفضل. موضوع السمك ده موضوع التكرار بتاعه مثلا في لو الاسبوع ده لو سمك بحر ما بخافش منه قوي. لو سمك بحر بخت الاسكندرانية قوي بس لا الاسكندرانية برضو اتضربوا خلي بالك بيقولوا لهم السمك المزارع انه بحر صح صح بيقولوا لهم السمك المزارع انه بحر واشتري بس بيبان البولي لا ما يتاكلش بيعمل اتاكس حساسيه رهيبه والرجي وخلي بالك كل اكله بتاكليها كلاب الجهاز المناعي بيطلع تشمشم انت اقوى خلايا مناعيه في جسم حضرتك موجوده على طول الامعاء مش في المعده في الامعاء منتشره في الامعاء بشكل قوي جدا باتشز في وسط الخلايا باتشز كده دول بقى كل لما تاكل يطلعوا يشمشموا اكلك في حاجه غلط ولا سليم عشان ما يتعدهوش اي كلام انت فاهم القصه كل ما تشغل الكلاب على الشمشمه بعد كده ما بتشمش بتتعب اكزوست خاصه ان هي خلايا المناعه بتاعتك ايجد عجوزه فشغلنا يرجع جهاز المناعه سليم فما يعديش الهفوه بقى يوم ما تاكل غلط يرنك تتعب في ساعات تسخن يجي لك اعراض يجي لك تكسير في العظم اكنه دور برد في حد كتب لحياتك حاجة طب هو انا يعني مثلا مش على نظام الطيبات ولغبط وتعب كده ان هو جهاز المناعة عنده مش مظبوط لا قوي جهاز مناعته قوي خلاص قال له انت غلطان وضربه على دماغه ما ترجعش كده تاني وخلاص يعني دلوقتي زي بالداخلية مثلا اما بيمسكوا واحد في كمين ويضربوه مش معنى كده هو بيعلموه الادب خلاص ما يعملش كده تاني ولا نعتبر ان ده شغل وبيروح يعمل كده تاني شغل قهر مثلا لا قدر الله لا انا بعتبر ده تهذيب يعني انت كل مره في الكمين يروقوك خلاص مش هتيجي هنا تاني عرفت القصه بس انا شايف كده يعني وجهه نظري كده مع الكمين يعني طب بس عشان في حد كاتب حاجه يعني طبخ اللبن كويس يخليه مسموح نقدر نشربه لا شفت بقى عرفت انت سألت السؤال بتاع اللبن لا ما حدش يالف اللبن ممنوع نهائي ولا مطبوخ ولا مش مطبوخ بس محدش يالف طيب هناخد كام سؤال كده وهنقفل اللايف عشان ما نطولش في حد بيقول طيب النحافة علاجها ايه والشبع بالطيبات والانتفاخ رغم ماشي على النظام لا مفيش انتفاخ مع النظام اللي ماشي على النظام مفيش انتفاخ بتفرق المدة بقاله قد ايه على النظام لو عدى عليه 3 ايام خلاص مفيش انتفاخ 3 ايام انتفاخ ده ايه انتفاخ يعني القولون 3 4 ايام خلصناه مش قصه يعني طيب في حد بيقول بيشرب شاي الراجل اللي بتاع الانتفاخ ده بيشرب شاي انا بقول لك الشاي ممنوع بيشرب شاي يا استاذه حنان ربيع بتشرب شاي ربيع شاي ربيع كمان لا هي استاذه حنان ربيع ماشي بس هي بتشرب شاي وهتلاقي هترد دلوقتي لو اختفت اعرف انها بتشرب شاي ماشي طب السكر بالنسبه لي بيعمل لي عدوى الخمائر اتخلص ازاي من المشكله دي ده كفته ده ولا عدوى الخمائر ايه عدوى الخمائر ده فين دي مش عارف. زايد خمائر مش الخمائل فيها واي فاي طيب ما اعرفش ده ايه لا استاذه مروه احنا مش هنشرح تاني منع الفراخ يعني الراجل جاب من قلبه الفراخ ممنوع عليه عايز ياكل فراخ يشيل وزرها خلاص الفراخ اقول لك على حاجه بانيه الفراخ بيجيب بانك اتاخ مفيش واحد بياكل فراخ ما عندوش بانك اتاك ولا خواف انا بقول لك اهو ولا بيخافوا من الضلمه الرجاله وبيخطرفوا هم نايمين مفيش حد ما بياكلش فراخ شكل ما بيعرفش بس خلاص هو حتى كنتاكي نفسه شخصيا حتى ابن الجبان بص شكله عامل ازاي هو في راجل عامل كده كنتاكي ده بياكل فراخ وش عنده بانك اتاخ طيب في حد بيقول ان هو حضرتك قلت قبل كده على موضوع ان حد ان هم يجيبوا لا استنى بس دي حاجه حلوه القمح الكامل الحبه ويطحنوا ويعملوا توست في البيت لا الحبه الكامله ما بقتش كامله خلصت الكلام وقلت قبل كده الكلام ده الحبه الكامله ما بقتش كامله ولو عايز يخبز هيخبز بطريقه تانية ومش هياخد البرفكشن يعني ما حدش ياخد مني نتائج هياخد راحه لنفسه لكن ما ياخدش مني نتائج يقول لي بقى اصل الشفافيه لسه موجوده اصل عندي ارتجاع اصل قولوني بيشد عليا اصل بيجي لي الام مش عارف فين لا ده الدقيق بتاعك وقفت ومشد معايا ظبطنا لكن الحبه الكامله دلوقتي ناقصه جنيه القمح اللي موجود دلوقتي 9% هو اصل 25 30% كل حاجه مضروبه مش مضروبه هو اتلعب فيها جينيتيكلي يعني دلوقتي انت لعبت في القرد خليته بصباع واحد ما ينفعش ارجع له صباع تاني خلاص هو الفصيل ده بقى كده غير بقى من الاول البذور بتاعتك من اول وجديد، وازرع الارض من اول وجديد بقى حبه جديده ويا رب نلاقيها. عشان كده انواع الاقماح في حاجات متسطر عليها اصلا مش موجوده، هم 7-8 انواع بس اللي بنلعب فيهم، متخيل؟ فالقمحه الاصليه مش موجوده، مش موجوده بذرتها اصلا، حد يطلع ويقول لي موجوده مش اسمده، مش اسمده. انا قصدي اقول لك بص، زي ما تكون انت هجنت قط مع كلب فطلع كائن، الكائن ده لو زرعته هيفضل مكمل على هذا النظام، مش هيرجع تاني زي الكلب او زي القطه. لازم تجيب الكلب تاني من الاول وتجيب القطه تاني من الاول وتربيهم كل واحد على حده عشان تخلق جديد، جيل جديد من الحبه الكامله. ما عندكش حبه كامله اصلا، حتى القمحه بتاعت النهارده ناقصه. بس ده اللي انا عايز اقوله يعني. طيب حد بيتاكد تاني ده اكيد لسه جديد، البطاطس والكوسه مسموحين؟ لا كوسه لا، بطاطس بس. بطاطس بس ومش مطبوخه، محمره مهروسه ماش بوتيتو، لكن مطبوخه بقى ترانشات بصل ولولولولو. لا صينيه البصل الحلوه دي فيها الفراخ. لا انا كان بطاطس بالفراخ دي بانيك اتاك وش، مفيش حد بياكل صينيه البطاطس بالفراخ دي بالذات ما عندوش بانيك اتاك والله العظيم. واي حد يرد عليا يقول لي لا انا جامد، او ما بخافش بالضلمه او بالصرصار، انا ما بخافش بالصراصير بقى. طيب هو يا جماعه هو مش متعصب، هو بيوضح لكم الفكره عامله ازاي يعني. خلاص الراجل اتعصب بما فيه الكفايه، اللي بيقول متعصب ده جديد برضو. بقى ما احنا لا احنا عاملين اللايف ده عشان الناس الجديده اصلا. الجديد اعملوا بلوك بقى عشان احنا اخر حاجه هنرد عليها الجزئيه بتاعه الشوفان ممنوع ليه؟ بس مزاجي كده، مزاجي والله. السؤال ده انا هجاوب عليه كده والله، بس انا مزاجي، انا حر. طب انا ليه انا سمحت بالجبنه الشيدر والجبنه القريش؟ لا انا حر، انا حر خلاص يا جماعه. سمعتوا اللي عايز يعمل نظام يعمله ويحط فيه الجبنه القريش يقول ده نظامي، انا بتاع الجبنه القريش. زي واحد جاي لي قال انا هشتغل في البيض الدواجن بعالج بيه امراض وعالج بيه ويعمل نظام البيض، ايه المشكله؟ ونافسني يا عم. اللي يعرف يعالج بالنظام بتاع الفراخ يعالج، يعالج بنظام الشوفان يعالج، بس وخلاص. لكن الشوفان لا مش هناكله، وحش مخ. حلو قوي، احنا كده تقريبا في جزء كبير شط قوي احنا ردينا على كل الاسئله اللي فيه. تمام هنسيب الناس تقول لو في اسئله ثانيه هم عايزين نجاوب عليها في لايف ثاني، ونعمل لايف ثاني يكون في كونفرزيشن كده لو هم حبوه. تمام حلو. الناس سألت حاجة واحنا قاعدين؟ ده سألوا كتير، بس كلها بصراحة أسئلة متكررة، وكلهم بيسألوا على إيه النظام المسموحات والممنوعات، فواضح إن هم جداد. لا اعمل لهم كل أي حاجة سؤال بلوك. لا مش هعمل لهم بلوك، خليهم يتعلم إحنا إهدى، صلى على النبي، صلى على النبي. في حد قال كاتب بيقول حضرتك قلت على عيش منتظرينه اللي هو بتاع وزارة الزراعة. بتاع وزارة الزراعة الدكتور حسام اللي كان مسؤول عن الموضوع ده واقترح هذه الفكرة، اصطدم بالواقع الأليم بالبيروقراطية، فراح عمل عيش في كذا، في فرن ليه كذا فرع في الجيزة ونزل خلاص. انا اعرف حاجة عن الموضوع، ما اعرفش اي حاجة. هو راجل اعتذر عن القصه وقال البيروقراطية منعتها ان احنا ندعم الفكره دي، عشان اللي بيسالوني بيقولوا ايه كلامك ليه ما طبقتوش عكس، بدل ما طبقه كده لا روح من فوق. انا قدمت ورق قبل كده، قلت لهم 5 سنين اخلص مصر من الفشل الكلوي في الدرج. لا انا النهارده اثبتت على ارض الواقع، حتى عين الفشل الكلوي بتوعي الحمد لله كان بتغسل 3 مرات بقى بتغسل مرتين، وبتقلل عدد الساعات بفضل الله ان شاء الله. فخلاص احنا النهارده بقى اللي اتفقت معاه جديد 4-5 شركات عندهم مصانع خبز، قلت لهم طلعوا لي منتج وانا هقارن ونستفيد من حاجه وننشر، يبقى في كومبيتيتورز عشان الاسعار ما يتلعبش فيها. هو في كذا حد في الموضوع الاسعار، ولا الشركه نفسها تفكر انها تلعب معانا، لان هم لو غيروا في الانجريدينتس هم اتعمل لهم سمعه خلاص. يعني لو بكره الصبح شال حاجات وحط حاجات احنا مش هنعرف وهتضرنا من غير ما ناخد بالنا خلاص. فانا لا، يبقى عندي كومبيتيتورز كتير اسعار اقل وتبقى في متناول الناس لحد ما نوصل للخلطه. عارف فيلم الكيف اما قال له احنا عندنا الحنه واللبان الدكر ومش عارف ايه، بس عايزين اللي يعجن، هي العجنه مش الانجريدينت. هو يبقى خلاص الـ الـ الـ الـ الافران اللي هي اصلا بتعمل العيش تعمل بس ما انا عايز اقول يا بابا، ما هو في ناس جابوا لي هنا عيش التكستشر بتاعه، التكستشر اي مين الفابريكس يعني دي ايوه خامته مش عيش. انت ممكن تكون مكوناته شبه ده نفس المكونات, بس خلي بالك في قانون الصناعات الغذائيه ده من حق الشركه اللي بتصنع 5% من من من الانجريدينتس ما تقولهاش, ما تقولهاش. ايوه زي كوكاكولا ما محتفظه بسر كوكاكولا مش عارف في صندوق فين هنا في شارع منبر مثلا, ولا بيبسي كولا عندها السر بتاعها, او كنتاكي سر الخلطه عارفه الجو الحمضان ده. فده مدي شركات فرص تحط لك صراصير في الشوكولاته وانت ما تعرفين. بقى حشرات في الشوكولاته بالمناسبه, يعني اللون البني ده لون حشراتي يعني مش خلاص. طيب هو مش الشوكليت كانت مسموحه؟ مسموحه, ما انا باكلها. طب خلاص حشراتها حشراتها انا باكلها حشراتها هعمل ايه؟ لا هي فيها حشرات, ما هو قال لك خلاص فيها حشرات خلاص هتعمل ايه؟ ما هو منتج بيتصنع في مصانع عالميه مش هاجي العب فيه خلاص, فاهمني؟ فانا باكل شوكليت. بس انا قصدي اقوله ايه؟ ان في 5% للشركه حققت خاب المكونات, فدي مش هتقول لي سر الصنعه عندها لحد ما نوصل للخلطه اياها هنعملها وخلاص وناس تعرفها وتنبسط بس ان شاء الله قريب. ماشي يا دكتور خلاص كده؟ اه خلاص كده والله. خلاص كده النهارده واكيد هنعمل لايف تاني نتكلم في بقيه الحاجات. الناس ما رايهم ايه في الجو الجديد ده؟ لا مبسوطين بك قوي. ده في حد كان كاتب لك بيقول لك لايف للتاريخ. بجد والله؟ طب الحمد لله الحمد لله, احنا سعداء. بس واسفين ان احنا اخرناكي. شكرا لحضرتك. لا حاجه يا دكتور. باي باي باي باي.